على كل حال بقي لدينا يا إخواني ساعة تقريبا والمفروض نتحدث أكثر مما تحدثنا فيه راح الوقت، وبكرة بقي عندنا إيش فقط 3 ساعات نتكلم إيه عن مباحث القيم كلها، الحق والخير والجمال، فحيكون الحديث مضغوطا جدا ومش مفصل للأسف. فالآن أنا مضطر أيضا في هذه الساعة أن أجمل ما بقي من الحديث عشان أقل يعني نمر على معظم النقاط، على معظم النقاط. هذا باختصار تقريبا ما أتوصى إليه كانت، كنت أود أن لسه كمان أكمل كيف أنقذ الرياضيات، كيف أنقذ العلوم التجريبية الرجل، لكن الوقت أدركنا. وما ذكرته هو أهم شيء أن يدرك على فكرة في فلسفة كانت، تفريقه بين هذه الأشياء كوسائل الإدراك وبين كموضوعات الإدراك، هذا مهم جدا وغامض على فكرة، هذا غامض لما تقرأ وحدك هيك غامض في فلسفته، هيك أصبح إن شاء الله أرجو أن يكون أصبح أكثر اتضاحا. على كل حال في نهاية المطاف كانت زعم أنه أنقذ العلم وأنقذ الدين، العلم الطبيعي طبعا وأنقذ الرياضات طبعا وأنقذ الدين. أما علماء الدين فلم يروا ذلك، رأوا أنه ضرب الدين ضربة قاضية، حتى أنهم كانوا في ألمانيا والنواحي القريبة يطلقون اسمه على أكرمكم الله كلابهم، صار رجال الدين يسمون كلابهم إيمانويل كانت، إيمانويل كانت يكرهونه. الشاعر الألماني الكبير هاينه، هاينه كتب يقول المقارنة صعبة بين كانت نحيف الجسم الضعيف المهزول وبين روبسبير الطاغية تبع الثورة الفرنسية. قال في نهاية المطاف روبسبير قتل 4000 من الفرنسيين وملكا واحدا، لكن كانت هذا استغفر الله العظيم قتل الله، قال قتل العقيدة، تمر أكثر ما نستوثق به. فهو راهن أنه أعظم إجراما من روبسبير نفسه، معناها يعني كانت موقفه لم يرضي علماء الدين، لم يرضي رجعه فعلا حريئا لا يرضي علماء الدين، يرضي الفلاسفة الوجوديين زي ما أقول من أمثال كيركيجور وكذا، يقول لك الإيمان مش مسألة عقلية، الإيمان مش مسألة عقلية، يرضي الصوفيين والحدسيين صح الإيمان مش مسألة عقلية، ومش شرط لكي تؤمن بشيء أن تفهمه. هنرجع برضو يعني الحس المسيحي مع سانت أوغستين وغيره، قال لك أنا أؤمن لأنني لا أفهم، يعني هم قالوا أنت تؤمن بماذا طيب؟ بالشيء الذي لا يفهم، أما الذي تفهمه أنت مش شرط تؤمن به، أنت تقتنع به فهمته صحيح؟ لكن الإيمان كلمة إيمان عندهم يعني بشيء غير قابل للفهم، يتعاجز العقل ويتعايا، فهذا يحتاج إلى إيمان. وهذا المعنى ليس يعني باطلا بالمرة، أنا أرى أنه 50% صحيح. قال تعالى الذين يؤمنون بالغيب، وإما ما معنى الإيمان بالغيب طيب؟ هذا تسليم، خلاص أنا حسن سلمت هذا الشيء، لا شفته ولا حتقدر تستدل عليه، صعب جدا. في حدا بيقدر يستدل على وجود الجنة والنار مثلا؟ يستحيل، وعلى الميزان وعلى الصراط وعلى مستحيل تستدل عليه، هذه شغلات غيبية محض تؤمن بها، لابد أن أؤمن بها. وإلا لو كانت هذه مسائل قابلة للاستدلال يعني القوي والذي يجعله في حكم أشياء ربما قريبة من الحس يصبح الإيمان لا معنى. أنا مرة طرحت نظرية ما بعرف يعني قديش كنت موفق فيها، قلت ليش في آخر الزمان أيها الإخوة الإيمان لا يعني يغدو نافعا وبعدين لا تقبل التوبة، لأنه موضوعه يختفي، الإيمان لابد أن يكون بالغيب بشيء غيبي تسلم به تقتنع به، سواء عن استدلال أو عن قناعة حدسية شعور فطري داخلي. أنا شايف أنه تقدم العلم يا إخواني كل يوم سبحان الله وكل جيل وكل حقبة يقرب لنا موضوعات الإيمان خليها أسهل فعلا، يعني في أشياء كثير زمان كان بسببها الناس يلحدون ويكفرون والآن أصبحت أشياء عادية تماما. تخيل أنت لو قبل 300 سنة قلت لواحد أنا سأسافر الآن من الكويت إلى القاهرة فأتغدى في القاهرة ثم أعود وتناول عشاء إن شاء الله في الكويت، هقول أنت مجنون مش حيصدق، وهذا اليوم بصير هذا عادي بالطائرة اليوم، شغلة عادية جدا جدا زي ما لا يمكن أي إنسان أن يصدق هذا، صحيح؟ صار شيء طبيعي. لو قلنا لواحد أنا سأعطيك أصغر من هذا الكتاب 10 مرات لوحة بسيطة جدا ولكن سأودع فيها 200,000 كتاب يرحمكم الله، حيقول لك لا هذا مستحيل. واليوم كلنا نتعامل مع الأقراص المدمجة وهذا شيء عادي. يقول واحد أنا هحمل في جيبتي هذا الصغيرة كتابا صغيرا يحتوي 300,000 كتاب، هو هذا كذب في استبلات، هذا تحطها فيها 300,000 كتاب عادي. العلم بدأ يقرب هذه الأشياء لنا، ولا مش صحيح؟ مفهوم الوحي سهل جدا جدا، تقول كيف؟ وين جبريل؟ وين الوحي؟ وين كلام فارغ هذا؟ هاي هو قاعد انت اليوم برنك التليفون، ترفع التليفون تتكلم اهلك غير في القاهره في استراليا وعادي ولا حدا سامع، انت وياهم تسمعوا صح؟ ايه معناها الوحي مساله سهله طلعت صح ولا؟ ياتي ملك ويقر في يد الرسول لا ما اراد الله ايش؟ ها ان يوحيه الي، يوحي ما يشاء وانت لا تسمع والرسول يسمع، ما المشكله يعني؟ صح ولا؟ اليوم التليفون قربها اصبحت شغله عاديه جدا وسهله وبسيطه، اشياء كثيره صارت هيك يا اخواني. الاخت امبارح فاضل سالت عن اصحاب الكهف، من ضمن كمان العبر في هذا الموضوع، من ضمن العبر الغريبه والعجيبه في هذا الموضوع امكانيه تطويل اعمار الناس. طبعا ايش معنى انه ناس ماتوا عفوا ناموا 309 سنوات؟ معناه حيجي يوم من الايام الانسان يعيش 300 سنه ويمكن 1000 سنه وهم يشتغلون. وعلى فكره هذا انجز نسبيا، متوسط اعمار الناس يا اخواني قبل 100 سنه في المملكه المتحده كان اقل من 60، الان اكثر من 84 سنه، بعدين بتوقعوا يصير 100، بعدين يتجاوز ال 100. مصر عشيه الثوره الفرنسيه قديش متوسط اعمار المصريين كانت؟ 30 سنه، 30 الافريج 30 يموتوا، هذا هو هيك الناس كانت في مصر 30 متوسط الاعمار قبل اقل من 200 سنه الان هم بيعيشوا مصر 60 و70 صح ولا؟ بفضل الهايجين والغذاء الكويس والاشياء اللي كل عارفين هذه فممكن ممكن. ليش؟ لانه في نظريه في الحقيقه مش لهذه، هذا المفسر الجليل والولي الصالح بديع الزمان النورسي في تفسير سوره الفاتحه اشارات للاعجاز ايش ذكر رحمه الله عليه؟ قال كل معاجز يعني معجزات، كل معاجز الانبياء لها دلاله في تطور الركب البشري. كيف؟ قال معاجز الانبياء الله عز وجل اتاحها وامكنها، جعلها ممكنه رساله للبشر تربت على اكتافهم انه اعملوا واجتهدوا وامضوا ستحققون هذه الاشياء. وتتامل في هذا الكلام صحيح وهذا حصل. يعني مثلا نفترض سليمان، ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. يعني ايه غدوها شهر؟ يعني في غدوه واحده نفترض ثلاث اربع ساعات يقطع ما لا يقطع بالابل والخيول في شهر، هذا صحيح. وبعدين في الروح لما برجع برضو ثلاث اربع ساعات ما لا يقطع في شهر. يا حبيبي اليوم الكونكورد اصعب من هيك بكثير، هذا صحيح. اليوم الكونكورد في ساعه تقطع ما لا يقطعه الابل ربما في اربعه اشهر، في ساعه وبتروح وبترجع وتيجي، شيء عجيب تحقق. يعني بساطة الريح هذا سليمان يتحقق للبشر وخرجوا حتى عن حد الأرض كلها. اليوم بأتحدث لبعض الأخوة العلماء يقولون القرآن فيه إشارة حتى لاستعمار الفضاء، نحن نستعمل ونقعد غادي. الآن يفكرون كيف يخلقون جوا اصطناعيا للمريخ عشان يكون قابل للسكنة. وين هذا في كتاب الله؟ في سورة العنكبوت، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. طب الفخر الرازي رحمه الله عليه الوحيد الذي تنبه لهذه الايه، قال هذه الايه يعني تقول لو فرض ان لهم مكنه معينه فبها سيسكنون في السماء ومع ذلك سيظلون في قبضه الله تبارك وتعالى. معناها استعمار السماء مشار اليه في كتاب الله، انتم لا تعجزون لو كنتم في الارض ولو كنتم في السماء، ولم يكونوا في السماء طبعا، اشاره واضحه. كذلك موسى عليه السلام لما يضرب الارض تنبجس عيونا 12 عينة خرج منها. اليوم يحدث ما هو أغرب، آلات ضخمة بتطلع لنا البترول، مش بس الماء وضغط الزر كله وحطه يطلع البترول والماء طبعا، والماء نفس الشيء يطلع فجر لك الأرض، الإنسان صنع هذا ما صحيح. طيب عيسى يبرئ الأكمى والأبرص، ما خلاص ما انتهوا الآن، الآن يصنعون أعصابا صناعية، يولد بعض الأطفال فعلا كمهن لا يرون شيئا، يحطوا العصب الصناعي هذا. طبعا هذه البدايات، لكن بدايات موفقه جدا جدا، وبدا يميز ويرى الاجسام ويراها تتحرك لكن باشكال كلها هندسيه غريب. معناها كمان 20 30 سنه خلاص حيصير يشوف، فسيبرئون الاكمه والابرص، الامراض الجلديه كثير خطوا على يعني القران لما يقول معناها واهل كهف ناموا 309 سنوات، معناها حيجي يوم فطول اعمال البشر ويعيشوا 300 و400 ويمكن 1000 و1300. كلها دلالات وأشياء سبحان الله تشجع البشر على ذلك. المهم حتى نطيل عليكم نترك هذا، نعود الآن إلى إلى مناهج المعرفة وأدواتها، مناهج المعرفة وأدواتها. في عندنا منهج يا أخواني بسموه المنهج أو المذهب العقلي، راشناليزم. طبعا المذهب العقلي يطلق بإزاء أكثر من معنى. في الدين له معنى، في الحياة اليومية له معنى، وفي الفلسفة له معنى، وهذا الذي يهمنا في نظرية المعرفة. المذهب العقلي في الدين ودراسات الدين يعني ماذا؟ يعني تحكيم العقل. في أختنا فاضل يمكن أو أخ قال لي مسألة تقديم العقل على النقل. طيب معناه أنا أقول بهذا، لكن على الأقل هتأخذ إيه أنه كيف غيرنا، ماذا فعل غيرنا؟ طبعا لم يصيبه. المذهب العقلي في دراسات الدين يعني أن الوحي لابد أن يخضع لمقتضيات العقل والتفكير العقلي. فما يقره العقل يسمح به، ما لا يقره لا يسمح به، بالذات في باب الخوارق والمعاجز. سوبرناتشرالزم، مذهب إيه؟ الخوارقية اسمه، مذهب الخوارقية غير مقبول في الفلسفة العقلية. في دراسة الدين مذهب الخوارقية غير مقبول، لأنه قال لك غير معقول. طبعا هذا كلام فارغ، نحن لا نقتنع به. المعاجز لها تفسير والخوارق لها تفسير. وأنا بقول لك معظم الحياة أصلا هي خوارق مش عاديات. الشاعر الرومانسي الفرنسي شاتوبريان قال عبارة ممتازة وعنده عمق فلسفي. شاتوبريان قال إيش؟ قال إن ما ليس بمعجز ليس أقل إعجازا مما يعد معجزا. قال كل شيء معجز. هو شايف أنه عادي؟ ما في شيء عادي. قال صح، وهذه عين إنسان مؤمن وعين إنسان فيلسوف. مظبوط ولا لا؟ مش عادي أنك تمشي على رجليك، مش عادي بالمرة. لو تقرأها أنت في وظائف الأعضاء كيف تتمكن تمشي على رجليك، من أصعب ما يكون. إعجاز إلهي رهيب. لكن لماذا لا نرى إعجازا؟ بسبب الإلفة الغافلة. الآن لو افترضنا أننا حين نولد، من ساعة نولد الأرض مثلا ما عندها جاذبية أو جاذبية ضعيفة جدا، واحد على عشر، والناس دائما تحلق في الهواء، صح؟ لو شفنا واحد على الأرض سنجن من الخوف. هذا على الأرض قاعد، هذا إيش هذا؟ معجزة خارقة، الله أكبر. صح ولا لا؟ كما الآن لو واحد فينا شفناه قاعد في الهواء كذا سوف نجن ونخاف منه ونفكر هذا مسخوط ومسحور وراكب جنة. كيف قاعد في الهواء؟ وعلى فكرة كان بعض الأولياء يفعلون ذلك. ابن تيمية قدس الله سره قال كرامات عبد القادر الجيلاني متواترة. والعز عبد السلام قال متواترة. ابن تيمية كرر، لماذا؟ لأن مجلس وعظ الجيلاني قدس الله سره كان يحضره على الأقل 100,000 من البشر كل يوم ثلاثاء. 100,000، يعني هذا مش أساطير. وين كان يقعد؟ كما ذكر الذهب غيره، في الهواء. في الهواء عبد القادر، لأنه كنت تشوفوا الناس فيطلع حقام الناس، يطلع ويظل قاعد في الهواء ويبدأ يعظ الناس، والناس تبكي كذا، فكل مجلس يهود ونصارى يسلموا حالة صعبة. هتفضل قال لك الخوارق، لا لا لا، هذا موجود، لا ينكره إلا جاهل أو مباهت مكابر ومتواترة قدس الله سره، يقعد في الهواء ويعطي الدرس تبعه. قال الإمام الذهبي في النبلاء، وقالوا من عجائب الجيلان عاد هذا، أن الذين يجلسون في آخر المجلس، شوف 100,000 بشر زمان يسمعون صوته كالذي يجلس عنده من غير مايكروفونات، بلوغ الصوت الآفاق من كرامات الأولياء. يقول الإمام الذهبي، اقرأوا ترجمة الجيلان في النبلاء، ترون العجب أو تروا العجب، جواب الشر، اقرأوا وتروا. فبقول بقول كان أحد الناس في آخر المجلس عنده سجادة وتحتها خيط، وكل شوية يعقد عقدة لا يراه أحد، حتى الجمهور مش لا يتنبه له. إيش كان يعمل هذا؟ بعدين فهمنا القصة. يجي يهود يسلموا والناس تفرح والله أكبر، ولا يجي نصارى يسلموا. شوف كرامات الرجل الصالح، غريب شر الرجل هذا، يسلموا كثير ناس أسلموا بالآلاف على إيد الجيلاني. فهذا الرجل في كل مجلس يعقد عقدة، كلما أسلم يهودي يعقد عقدة، شوف كم واحد أسلموا، يعني هم العدد هو واحد نصراني يعقد عقدة. فالإمام الجيلاني هو قاعد في الهواء قال له أنا أحل وأنت تعقد؟ فهو قال مستحيل، بعينيني أنا، كيف شافني؟ ما حد شايف تحت. فسكت هذا، قال له أنت يا من يجلس في آخر، أنت الذي تعقد الحبل، أنا أقول لك كيف طلع بي، كيف شافوا الشيء، لا إله آمنت بالله. قال له أنا أحل وأنت تعقد. فالخوارق هذه موجودة بلا شك، فقط نحن بنشوفها عجيبة أنه كيف قاعد في الهواء، لأننا لم نألف هذا، ألفنا أن نقعد على الأرض، ولم الصحيح، ولو كان العكس لرأينا أنه خارق. فشوف شاتوبريان قال لك ليس غير المعجز بأقل إعجازا من المعجز، كل معجز، كل شيء في الكون معجز. النبي عليه السلام، شوف النبي سبحان الله، الفرق بين العقل المؤمن يا إخواني أنه عقل يقظ وفعلا لا تستهلكه ولا يصدأ بالإلفة، دائما يرى الأشياء يعني بنهم الطفل ذي النفس السآلة، أنه كل شيء مدهش. الفلسفة هي الدهشة، صح؟ فالمؤمن فيلسوف الأخير يرى كل شيء يعني غير قابل حتى إيه للتفسير. أينشتاين على فكرة عنده عبارة من أروع ما يكون. إيش قال أينشتاين؟ قال ليس الغريب والمدهش في هذا العالم أننا إيه نفهمه يعني بنحاول نفهمه، لا لا لا، قال الغريب وغير مفهوم أنه قابل للفهم. إيه غريب طبعا هذا عملية مش عادية أنه قابل للفهم طبعا لأنه ما في عوامل كل هذا بنور الله تبارك وتعالى، كله إيه بنور الله. بول سيزان الرسام الكبير مكث 5 سنوات يرسم لوحة غروب الشمس، تخيلوا إيه؟ الله يقسم قل أعوذ رب الفلق من شر غاسق إذا وقب والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس أديب زي بول سيزان ما يشوفش هذا مشهد عادي، 5 سنوات يحاول إيه يتمثل هذا فنيا. بعدين قالوا أنت أهلكتنا 5 سنوات خلاص يلا نوديها على المرسى نوديها بالمعرض. قال طيب، وجاءوا الناس قال لك والصحفيين، بعدين قال اكشفوا عنها، هم حاملينها اكشفوا عنها، كشفوا عنها شافها هيك قال لا ليس بعد 5 سنوات، قال فترة يسيرة على تصوير لحظة غروب واحدة أرجعوها. شوف النفسية، هذا الذي يستطيع تأمل عظمة الله جلال الله في خلقه مش زينا بنشوف ولا بنفهم ولا بتأثر كله عندنا كف عدس فالناس الكبار هذول لا بتحسسوا. النبي عليه السلام كان عادي في الذروة من هذا الشيء، فلما قال إيه إنه في يوم القيامة ناس إيه يسحبون على وجوههم في سورة الفرقان يسحبون على وجوههم، فحكى النبي عن الناس يمشون على وجوههم، يحشرهم الله يمشون على وجوههم. قال يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم؟ إيش الجواب؟ اسمع الجواب، هذا جواب المندهش الذي لم تزيره الدهشة. قال إن الذي أمشاهم على رجليهم قادر أن يمشيهم على وجوههم، لأن المشي على رجليهم مش شغل سهل، شغل معقد جدا جدا غير مفهومة تمشي على رجليك، صح ولا لا؟ هذه عم يشوف سهل عادي على رجلين. فللأسف المذهب هذا العقلي أو العقلاني في الدين في تأويل النص الديني يرفض كل الخوارق والمعاجز ويعتبرها غير معقولة. أكبر رجل يعني أثبت ذلك أو حاول أن يثبته من الناس باروخ سبينوزا، قلناها اليوم في رسالته رسالة في اللاهوت والسياسة، قال لازم من أول كل النصوص الدينية والمعاجز والخوارق هذه كلها مجازات وقصص وحكاية وأشياء لكن مش حقيقية، وهذا كلام طبعا فارغ وغير صحيح. طيب في الحياة العادية يقول لك هذا عقلاني، إنسان عاقل كذا متعقل إيه معناها العقلانية؟ العقلانية في الاستخدام اليومي العادي تعني أن الإنسان لا يخضع لسلطة التقليد ولا لسلطة القدم ولا لسلطة الكثرة ولا لسلطة حتى التنفيذية، وإنما إيه يمضي على إيه؟ على ما يزين له عقله ويقتنع، فقول هذا عقلاني، هذا معنى عام. آخر شيء ما يهمنا عاد ما يهمنا العقلانية في الفلسفة في الإبستيمولوجيا، ما معنى العقلانية؟ معنى العقلانية أصالة وجدارة العقل لاستمداد المعرفة وتحصيلها بإزاء من يقول بأصالة التجربة والحس إمبيريسيزم. أقول لا ما فيش، جون لوك قال لا يوجد شيء في العقل لم يوجد من قبله في إيه؟ في الحس في الخارج. لايبنيتس وافق على هذا أنه صح ما في شيء في العقل لم يوجد من قبل في الحس إلا شغل وحده إلا العقل نفسه. هذا جواب ممتاز، إلا العقل نفسه. اليوم حنثبت احنا هذه نثبت المقولة اللايبنيتسية هذه فعلا إلا العقل نفسه. وكانت إيش رأيكم؟ كانت بوافق جون لوك ولا بخالفه؟ بخالفه. كانت قال الحس والخارج بيقدم لنا أشياء لولا وجود العقل عندنا ولا بتساوي حاجة ولا حنفهم منها حاجة، والعقل عنده أحكام زي ما قلنا هي قبلية مسبقة متعالية ترانسندنتال متعالية على هي على التجربة وأحكامها ومدخلاتها، لولا هذه الأفكار الفطرية المركوزة لما فهمنا شيئا. معناها كانت في الأخير تجريبي وحده لا، عقلاني وحده لا، إذن هو عقلاني تجريبي تنتين وهذا معنى عبارته الشهيرة في نقد العقل التجربة لا تنشئ معرفة أو إدراكا، يعني المعرفة تبدأ بالتجربة لكنها لا تنشأ عنها. شفت دقيق الرجل، فهو إيه يعني حاول في صمت واحد كما يقال في صمت واحد أن يوحد بين إيش الاتجاهين أو الطريقتين التجريبية الحسية وإيه والعقلانية. هذا معنى العقلانية لدى إيه لدى الفلاسفة أصحاب نظرية المعرفة، أصالة العقل وجدارة العقل وأهلية ولياقة العقل على إيه على تحصيل المعرفة بغض النظر عن موضوع إيش الحس والتجربة. مش معناها أننا نتنكر الحس والتجربة، لا نتنكر، لكن نقول الأصيل لمن؟ مين الأصيل؟ زي ما قلنا مين الأصيل؟ الوجود أو الماهية؟ قلنا الوجود. الأصيل هو العقل اللي عليه التعويل الأكبر والاعتماد الأعظم، هو العقل. ألغي العقل يلتغي كل شيء. ألغي الحس تبقى ألوام المعارف عند الإنسان. كانت يقول مثلا بديهيات الرياضة موجودة في الإنسان، يعني واحد زائد واحد يساوي اثنين، قال ما لهاش علاقة بالتجربة، هي التي تفسر لنا التجربة. على فكرة طبعا واحد زائد واحد اثنين هي اللي بتفسر لك التجربة. يعني نفترض الآن عندنا تجربة مش رياضية، عندنا تجربة على شخصين من الناس، بدنا نحاول نعمل تجربة طبية على موضوع ايه، ارتفاع ضغط الدم مثلا، موضوع مش علاقة بالرياضة، صح ولا لا؟ هذه التجربة لا يمكن أن تعقل لدينا إلا ببديهيات أولية رياضية غير تجريبية. فإذا وجدنا النتيجة هنا مثلا ضمن حدود، وهنا ضمن حدود أخرى تعززها، أخذنا المتوسط. ليش أخذنا طيب؟ لأننا ندرك بديهيا أنه واحد زائد واحد بعطي تدعيم للنتيجة. لأن حتى أي، ولذلك يقول كانت، يقول هذه الأشياء لا يمكن أن تفوتها أي تجربة، كل التجارب تخضع لبديهيات الرياضة. صح مظبوط أبدا. ولذلك قال في هذا الكون وفي أي كون آخر مفترض هذه البديهيات صحيحة. وقد يأتي يوم قال تنفك المعلولات عن عللها فالنار لا تحرق، قال ممكن عقلي يقبل هذا طبعا. وهذا تبرير حتى للمعاجز، ولا مش صحيح؟ على ذكر المعاجز نرجع مرة ثانية نذكر موضوع باروخ سبينوزا والعقلانية. ديكارت قال أنا أؤمن بالمعاجز. ليش؟ رفض ديكارت أن يخضع النص الديني لإيش؟ للعقل. أخضع كل شيء للعقل، قال إلا إيه؟ إلا النص الديني ينزل بمدد من الله، بجريس، بنعمة، بلطف، ويفهم بمدد من الله. وقلنا أنه قد يكون الزلم إيش يعني داهن وكذا. فهو ليس عقلانيا في مسألة الدين ديكارت، وعقلاني فيما سوى إيه؟ فيما سوى إيه؟ النص الديني، فيما سوى النص الديني. طيب طبعا موضوع انفكاك المعلومات عن عليها طبعا حتى في الفلسفة الإسلامية والعقلية ممكن، لأنه ليس ضروريا، ليس ضرورة القضايا الرياضية والبديهيات المنطقية. والبديهيات المنطقية، من بديهيات الرياضة مثلا المساويان لثالث مالهم متساوية ولا ما صحيح؟ إذا إكس تساوي ألف وإبسلون تساوي ألف، إذن إكس تساوي إبسلون 100%. هذه بديهيات، هذه يقول كانت هذه قبلية غير مأخوذة من تجربة، تصح دائما. موضوع النار تحرق، أي ممكن في مكان معين النار لا تحرق، صحيح معروف. الآن الماء مثلا يغلي تحت أي درجة؟ 100، صح؟ لو اختلف الضغط تختلف درجة الغليان، معروف. ولذلك القضايا التجريبية الإمبريقية قضايا مشروطة مظروفة وليست يقينية، فممكن تنفك. وزي ما قلنا هو ضرب مثال بالشمس، قال الشمس ممكن بكرة لا تشرق من مشرقها وتطلع من المغرب، قال ممكن بتقبل، بس بتقبلش تخلف قضايا الرياضة، تخلف قضايا الرياضة. على كل حال نعود الآن إلى موضوع المذهب التجريبي، نترك الآن العقلاني شوي، نجي إلى المذهب التجريبي. المذهب التجريبي كما قلنا لكم أول من رفع لواءه يعني بشكل واضح وصارخ هو جون لوك بعد ديكارت، يعني ربما بشيء بسيط. ديكارت 1650 جون لوك كان حي أيامها 1704 مات الرجل، يعني معاصر بمعنى ما لديكارت هذا الرجل، واضح. وجون لوك يعتبر أول رجل تكلم بشكل مفصل في نظرية المعرفة، ومكث يكتب في كتابه وليس كبيرا، كتاب متوسط الحجم 20 سنة. شفت الجهود؟ يعني اليوم البشر ليش كلهم كانت جون لوك فلان، هذول الناس لا يعبثون. يعني رجل كانت هذا 15 سنة عشان كتابه هذا، وحياته كلها كانت في التفكير، لكن في التأليف 15 سنة، يعني في كتاب 400 صفحة. جون لوك كتاب حوالي 200 صفحة من القطع المتوسط، 20 سنة يؤلف فيه، 20 سنة، ويعيد الاختبارات ويناقش فلاسفة. لليوم هذا يعتبر فعلا مدشن ومؤسس نظرية المعرفة في الفلسفة الحديثة. داروين لما ألف أصل أنواع تقريبا أكثر قريب من 40 سنة، وبيشتغلوا وبروح وبيجي وبزيد ومنقض، وما رضيش يطبعوا إلا لما وصلته رسالة من إيش؟ من وولس، كان في جزر أندونيسيا، وأدرك أنه وولس هذا يعني متوصل لنفس النتائج، فاستشار هاكسلي قال له اطبع كتابك، واطبع برضو ملخص كتابك ورسالة وولس عشان تكون أمين علميا، لكن الحق بروح عليك السبق العلمي. ناس بيشتغلوا يعني بركازة، ماركس هذا ماركس قضى أكثر من 23 سنة يقرأ من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء في المكتبة الوطنية، وبعدين ألف بس مجلدين من رأس المال، قلب الدنيا كلها أبسايد داون. فإحنا نحتاج زهيك، نحتاج مفكرين يشتغلوا 30-40 سنة وقدموا شيء للبشرية عشان نثبت أننا إيه على قدر هذا الإسهام العالمي. فجون لوك إذن هو أول من تكلم بشكل مفصل في نظرية المعرفة، عنده إيه كتابه اسمه إيه، اسمه بحث أو مقالة عن إسهي يعني concerning human understanding، مقالة بخصوص الفهم الإنساني، مقالة بخصوص الفهم الإنساني، 20 سنة يؤلف في هذه المقالة. جميل. طيب إيش هذا الرجل إيه قال؟ قال إنه الذهن الإنساني أيها الإخوة عنده أصالة، الفاهم سميها الفاهم البشرية، قال عندها ما أنكرش. وهنا يلتقي جون لوك مع مين؟ مع الفلاسفة العقليين، معناها ما اعترفش إنه العقل الإنساني إيش سلبي بالكامل، لا، مع أنه ابتدع بالقول إن هذا العقل الإنساني تابولا راسا باللاتيني، تابولا راسا يعني إيه، لوحة بيضاء، لوحة بيضاء تابولا راسا، يورد الإنسان قال وما عندوش أي شيء، ومش معناها إنه كل إيه المعرفة من الخارج، قال لا، بس يولد فارغ. طيب إيش اللي بصير؟ عن طريق وسائل الحس ترد إليه معلومات، عن طريق الحس الظاهر في الأول، وفي عندنا الحس الباطن، ترد إليه معلومات، هذه المعلومات تستحي إلى تصورات بسيطة، تصورات إيه؟ بسيطة. إذن عشان نركز، جون لوك يتحدث عن نوعين من التصورات، التصورات البسيطة والتصورات إيه؟ المركبة. التصورات البسيطة تأتي عن طريق حسين، الحس الظاهر والحس الباطن. الحس الباطن اللي هي قوة النفس الانفعالية الداخلة، كمعرفة النفس بقواها وانفعالاتها كالحافظة والإدراك، قال هذا كلها برضو إيش؟ كلها إحساسات بسيطة لكن عن طريق الحس الباطن. الإحساسات البسيطة عن طريق الحس الظاهر بالسمع والبصر واللمس والشم إلى آخره، ندرك بها إيش؟ البساط كالامتداد كالحركة، وهذا بسميها إيش هو؟ كيفيات أولية. ليش؟ عشان نميز كيفيات الأولية في لغة جون لوك، يعني تقريبا لا تتوقف علينا، هي موجودة، هي إيه موجودة فعلا. امتداد، كم يمتد هذا في الفراغ، هذا شيء يخصه. الحركة، حركة الهواء، حركة حيوان، حركة هذه كيفيات بسيطة لكن منبتة عنا ندركها. في كيفيات ثانوية، لماذا سماها ثانوية؟ وهي بسيطة لكن هذيك أولى أو أولية، لا هذه بسيطة ثانوية. كيفيات عن جون لوك البسيطة الثانوية تتوقف علينا لولانا، شرح موضوع الضوء والصوت، قال هذه هي. فعن جون لوك إدراك اللون، إدراك الطعم، إدراك الرائحة، إدراك الملمس، إدراك كل هذه الأشياء توقف على إيه؟ على تدخل الإنسان فيها، قال هذه بسائط لكنها كيفيات ماذا؟ ثانوية. واضح لكم إيش الفرق بينها؟ أعتقد واضح جدا. كيفيات الأولية ما لها علاقة بينها، امتداد الحركة موجودة هذه في الخارج ندركه عن طريق الحس الظاهر وهي من البسائط. في كمان عندنا نوع آخر من البسائط لكن تسمى كيفيات ثانوية، في شيء مرتب 20 سنة شغل، في شيء مرتب وذكي فعلا. قال لك موضوع الصوت، موضوع الطعم، موضوع الرائحة، موضوع الملمس، موضوع الوزن، إنه هذا ثقيل أو مش ثقيل إلى آخره، هذه الأشياء كلها ما لها كيفيات ثانوية تعتمد على إيش؟ على المدرك، تعتمد على المدرك. طبعا هل لها أصول في الخارج؟ طبعا لها أصول، زي ما قلنا إيه في الواقعية إيش؟ النقدية، مش رحنا في الواقعية؟ هو يعترف بهذا برضو، يعترف، وهذا إيه؟ يعني بداية ممتازة وجميلة، بداية ممتازة إيه؟ وجميلة. أجي قال في بعدين عندنا شيء اسمه الحقائق أو التصورات المركبة مش البسيطة، في شيء أعلى من ذلك، زي إيش؟ زي مثلا النسبية أو النسبة، نسبة شيء إلى شيء، زي العلية، علة شيء لشيء، زي الغائية، شيء وين بده يروح، يهدف إلى ماذا، الغاية من الغاية. وأما العلية فهي غاية من وراء، ولترستس عنده تعبير جميل هذا. هذا إيش بقول؟ قال في نهاية المطاف في علاقة بين الغائية وبين العلية. فالغائية هي علة من أمام، والعلية هي إيه؟ علة من خلف. اللي بدعم الخلف بنسمي ايش احنا؟ عله. واذا بيدي لك من الامام بنسمي ايش؟ غايه. صح. هذا التشبيه هو الفلسطس. عشان لما نخش برضو في اي مبحث فلسفي بتحدث عن العليه والتفسير العلي والتفسير الغائي نفهم في تفسيرات غائيه تتحدث عن العله وفي تفسيرات غائيه تتحدث عن الايمز عن الاهداف. هذا هو. وكله يسمى ايش؟ تفسير غائي. كله يسمى ايه؟ تفسير غائي. مرات بخلطه. على كل حال فقال هذه كلها ايه؟ كلها تصورات مركبه. تصورات مركبه. كويس. الان قال في عندنا شيء لسه اعقد من هيك. الذهن يقوم بالمقارنه بين اشياء زي المتضايفات. يعني الان مثلا الابوه من غير بنوه لا تفهم. صح ولا لا؟ ممكن واحد يكون اب ما عندوش اولاد؟ مستحيل. معناها لا تفهم الابوه الا باطار ايش؟ البنوه. والبنوه لا تفهم الا باطار ايه؟ الابوه. بسموها المفاهيم المتضايفه. طيب الكبير كبير ايه؟ بإزاء ما هو ايش؟ اصغر. والصغير بالمقارنه ايش؟ مع ما هو اكبر. ولا مش صحيح؟ عندنا عباره في المنطق الاسلامي وحتى في الفكر الاسلامي يقول لك الجهات اضافيه الجهات نسبيه. يعني الان اخي الفاضل مثلا يجلس عن يميني ولا مش صحيح؟ وعن يسار اخيه. صح ولا لا؟ ايه. فصار يمين يسار باعتبار باعتباري يعني مثلا نفترض عن يميني باعتبار اخي عن يساره ولا مش صحيح؟ ايه. نحن الان نجلس هنا نجلس فوق ايه؟ الناس الذين ايش؟ هم تحتنا في الطابق ايه؟ صفر. لكن نجلس تحت الذين ايش؟ هم فوقنا في الطابق اثنين. فصرنا تحت فوق. ايه اضافه. مزبوط ولا لا؟ اضافه. هذه مهمه حتى في العقائد. ابو حامد عنده في قواعد العقائد كلام وتبسيط جميل جدا جدا عن نسبيه الجهات. ممتاز. عشان موضوع التجسيم وتشبيه الله والله وين مش وين الكلام هذا. كلام ممتاز ممتاز ممتاز. ورحمه الله على من قال ابو حامد عقله اكبر من علمه. وفي عندنا علماء علمهم اكبر من عقلهم. تكلموا في اشياء عقديه وخربطوا الدنيا كلها. ابو حامد عنده عقل سبحان الله. يعني لا يكاد يقبل ايش؟ الاخطاء في المسائل هذه. رضوان الله عليه. مفكر كبير حقيقه. فالجهات كلها ايه؟ اضافيه. فجون لوك قال لك انا ايه؟ بتكلم عن هذه بطريقه المقارنه كالاضافات. طب العله والمعلول مفاهيم متضايفه ولا مش صحيح؟ ما بكون الشيء عله الا اذا كان له ايه؟ معلول. وما بكون الشيء معلولا الا ايه؟ اذا كان لعله ولا مش صحيح؟ فهذه مفاهيم برضو ايه؟ متضايفه. مفاهيم ايه؟ متضايفه. المهم في جون لوك حتى نسابق الوقت ان الرجل قال هذه المفاهيم المقارنه المتضايفه لا يظفر بها الذهن عن طريق الحس وحده. لا، الحس لا يستطيع. صح. مزبوط. لأنه بصراحة اللي في الخارج في واحد رجل اسمه فلان وفي ولد اسمه فلان. مفهوم الأبوة والبنوة مش في الخارج، هذا في العقل هنجاي. صح ولا ايه؟ مفهوم في العقل. قال كيف اكتسبوا الإنسان جون لوك؟ قال اكتسبوا بالمقارنة. قارن حيثية هذا مع حيثية هذا وطلع شيء اسمه ايه؟ طيب بالحس فقط. المقارنة من الذي قام بها؟ قال الذهن. وهنا بكل اعتراف تواضع جون لوك، ولذلك لا يرضى عنه التجريبيون. يسخطون عليه، قال لك هذا مش كويس، هذا يعني نص فيلسوف عقلاني، احنا بنشيه، بدنا واحد يكون تجريبي محض زي هيوم اللي جه بعدين دمر الدنيا هذا. فايش قال؟ قال انا اعترف ان الحس الظاهر والباطن غير كافيين لتوليد هذه المفاهيم، وانما لابد من تدخل ايش؟ الفاهمه، الهيومن اندرستاندينج، الفاهمه. انا تعجبني كلمه اندرستاند، هذه كثير تعجبني. تعرفوا ليه؟ لان ايش معناها؟ يقف تحت اي شيء عشان تفهمه بدك تنبش عليه. اندرستاند او تقول الامور واضحه، مش هتفهم حاجه بصراحه. الامور بسيطه يا اخي، مش هتفهم حاجه. كلمه اندرستاند جميله، يقف تحت بدك تفهم. هتقول لها مقابل في العربيه طبعا اللب. الله سمى العقل لب. اذا تدور مع القشره حضرك في القشره ولا حاجه، بدك تخش جوا. العقل هو اللي بخش جوا، هو لب اسمه. ادخل جوا حتفهم، ما تدخلش مش هتفهم. فبدها شوية صعوبة يعني. فاهم البشرية تعضد عمل الحس، وبتضافر القوتين يستطيع الإنسان أن ينال وأن يظفر بإيه؟ بمثل هذه المفاهيم. جميل. وبذلك كان جون لوك أقرب الثلاثة اللي هم إيش؟ لوك وبيركلي وهيوم إلى مين؟ الفلاسفة العقليين. وهذا سر سخطة هؤلاء التجريبيين عليه. واضح؟ طبعا ممكن كان بس خلاص خلينا نتجاوز. جون لوك بالطريقة هذه رد على ديكارت. ديكارت عنده نظرية اسمها ايه؟ نظرية الأفكار الفطرية. مش هنقولها، ممكن ترجعوا لحالك بعدين، الوقت فعلا خلاص تضيق علينا. هذه النظرية ترد على إيه الأفكار الفطرية إيه لدى إيه لدى رينيه ديكارت. نأتي الآن إلى ديفيد هيوم. ديفيد هيوم صاحب إيه بحث عن إكواري أبا، نفس الشيء في الفاهمة أو في الفهم الإنساني. ديفيد هيوم قال صح، الذهن يبدأ صفحة بيضاء، أنا بتفق مع جون لوك لكن ما في شيء اسمه عقل، أنكر شيء اسمه عقل أبدا. قال إذا نقبل به كمصطلح هو في نهاية المطاف تعبير عن ماذا؟ عن قوى الإحساس وما تؤديه إلينا، حس يعتمد اعتمادا مطلقا وصرفا على ماذا؟ على الخارج بس، أكثر هيك ما في. أما تقول لي عقل وعنده لياقات خاصة وبيألف مفاهيم زي مفاهيم اللي هي النسبة والعلية، قال كله كلام فيه. طب العلة والعلية فسرها، عنده إيه تفسير. طبعا مين كان أكثر اتساقا مع منطق التجريبية والحسية؟ جون لوك ولا ديفيد هيوم؟ هيوم، هيوم كان يعني أكثر صدقية، وقال إذا نحب نكون حسيين ونكون تجريبيين، التجربة لا يمكن أن تعطيك مفهوما كليا عاما، التعميم ما في. لوك اعترف بالتعميمات، قال ما في لا، ولا أن تعطيك مفهوما إيش ضروريا. على فكرة هذا مهم جدا التفتوا إليه، من الفروق الرئيسة بين الفلسفة العقلية والفلسفة التجريبية أن الفلسفة العقلية تقول الفكر الإنساني قادر على الظفر بمبادئ مالها كلية، يعني شاملة يعني عامة. إذا سمعتوا كلمة شاملة هي الكلية، إذا سمعتوا كلمة كلية هي العامة. الأسهل من الكلمة الثلاثة كلمة عامة عندها تعميم والشيء الثاني ضرورية. ما معنى ضرورية؟ لا تتخلف لا تتخلف، دائما موجود ودائما تعمل هذا اعتقاد العقليين أو العقلانيين. التجريبيين قالوا لا مش شرط، كل أفكارنا لا تتسم لا بالتعميم بالعموم ولا إيش ولا بالضرورة. هيوم قال هذا لماذا؟ هيوم قال لأنه فعلا التجربة والحس لا يعطينا أي شيء يتعلق بالتعميم ولا إيه ولا بالضرورة ولا بالضرورة. ممتاز. طبعا إحنا قلنا قبل شوية أنه جون لوك بالمقارنة قال أنه الإنسان يظهر مفهوم العلية، شرح شوية جون لوك وتوسع قال كيف. قال الإنسان حين يرى اقتران ظاهرتين، تتابع ظاهرتين، تحصل الظاهرة ألف تتبعه الظاهرة باء بالاستمرار وبالإلف، الإنسان ينتزع مفهوم إيش العلية عن طريق إيه المقارنة. هيوم قال هذه بداية موفقة حقيقة، بس نقول له يا هيوم فعلا إحنا كلما قربنا النار من الورق أو القطن ينحرق. قال تتابع، هذه ظاهرة متتابعة، لكن هذا ليس علة في هذا ولا هذا معلول لهذا. وتركوا قبل فترة زي الأشاعرة، الأشاعرة بيعتقدوا هيك صحيح؟ هو عنده نفس الشيء، في ناس قالوا متأثر بمحمد الغزالي أو حاولوا ينسبوه السرقة يعني إيه؟ لا هو على كل حال إذا متأثر قريبا متأثر بجون لوك، جون لوك ذكر هذا. هل أبو حامد مصدر لجون لوك برضو مش بعيد صح؟ لأنه جون لوك قرأ مين؟ قرأ ديكارت، وديكارت قرأ أبو حامد لازم نكون واضحين. فكونه قد يكون مصدر هذه الفكرة إيه الأشاعرة تأثر بها ديكارت وجون لوك، وجون لوك إيه أثر في مين؟ في هيوم، لأنه هيوم عال على جون لوك في أشياء كثيرة وبيعترف الرجل يعني بقول جون لوك قال كذا كذا أنا أوافقه، أنا إيه أوافقه. قال فهذه الضرورة ليست ضرورة منطقية، بيعترفش بدور منطقية، ولا ضرورة خارجية، ضرورة إيش أحسن نفسية، لا نفسية، ضرورة نفسية الإنسان بتوهم إنه مدام هذا وراء هذا هذا وراء هذا. عشان أقرب لكم بدي أنقض الآن إيه عليه، بدي أهدم عليه وبطريقة إن شاء الله حتعجبكم في عندي أشياء خاصة هنا. كيف عشان نقرب هذا؟ نفترض شخص بدائي جاء من جزيرة نائية عمره في حياته ما شاف السيارة الكارس تبعت السيارة هذه، وشاف دائما السيارة كل ما الغماز هذا على اليمين بتلف على اليمين، كل يمين كل شمال شمال. ممكن هذا الرجل ما عندوش اي فكرة عن عن آلية عمل السيارة وكذا كذا، يعتقد انه هذا الضوء هو الذي يزيح السيارة الى اليمين وذاك يزيحه، ويفكر انه هذا هو السبب. واحنا بنعرف انه لا، ما فيش اي علاقة علية، وممكن السواق هذا يكون مهمل وما يعطيش غماز وخش ويصير حادث ومشاكل لكن هذا هو شاف السواق المنضبط، فظن هو الاقتران الظاهرتين، كلما اشتغل غماز اليمين السيارة بتلف يمين شمال شمال، فظن انه في علاقة علية. ديفيد هيوم بيقول كل ما يحدث في الكون يحدث على هذا النحو، فقط أشياء تتبع بعضها. فإحنا فكرنا أنه في إيه علية، ليش أنكر؟ طيب حنقول ليش جبتهم يعني إيه؟ ليش أنكرت؟ قال أنكرت أنت بتقول هذا مبدأ ضروري وأنا مش شايف بالحس والتجربة إيه أي شيء يدل على الضرورة. الضرورة مفهوم مش موجود في الخارج، وأنا إنسان تجريبي ما تورطونيش في شغلات عقلية وتتهبلوا علي، ما نعترفش، ما أعترف إلا بالحس. ممتاز. فقال لك إذا ما فيش ضرورة وهذه مسألة نفسية، مسألة إيه نفسية، أسوسيشن، تداعي المعاني. فاستر قال المعاني تتداعى، يدعو بعضها إلى بعض ويتبع بعضها بعضا ضمن قوانين للتداعي. التشابه، احفظوها، ثلاث قوانين عند ديفيد هيوم. التشابه، اثنين التجاور في الزمان أو المكان، ثلاثة العلية. وفسرها العلية عاد كويس. في ناس قالوا والله كلام جميل، وأبو حامد قال فيه ويمكن الزلمة عنده الحق، ليش ما يكون الشيء؟ لا، حننخض عليه. حنجيب حجتين قويات إن شاء الله. الحجة الأولى، هل آنستم أن هناك ثمة فرقا بين العلية كمفهوم تصوري وبينها كمفهوم تصديقي؟ طبعا، مثل سائر المفاهيم. بمعنى العلية كمفهوم تصوري كلكم تعرفون ما هي العلية، تمام؟ أن يكون الشيء على هيئة أو حالة بحيث إيه يؤثر إيه في شيء أو حالة أخرى، هذا بسموه العلة، وهذا مبدأ إيه العلية، زي ما قلنا الظاهرة وإيه والأثر، كوز أند إفكت يعني. طيب العلية كمفهوم تصديقي، وهذا ما كفر به مين؟ هيوم. قالك لا، أنا لا أؤمن بهذا المفهوم، أنه فعلا الأشياء مخلوقة بطريقة معينة بحيث يفعل بعضها في بعض ويتسلط بعضها على بعض. لا، قال ما في الكلام هذا ولا أؤمن به وما في ضرورة للشيء هذا. كويس؟ صح. نحن قد نتنزل اعتباطا بسموه في النقاش ونقول له يوم إحنا معك كمان، إحنا كفرنا بالعلة مفهوما تصديقيا. صح؟ جميل، لأننا مش شايفين الضرورة في الخارج ومش قادرين نقيسها، ما فيش شيء في الخارج اسمه ضرورة. صح، في مجرد تعاقبات بس. صح كلامك، لكن يا هيوم قل بالله عليك بربك، من أين ظفر ذهنك وأذهاننا بالعلية كمفهوم تصوري as concept يعني؟ هذا سؤال فلسفي خطير، فهمتوا كيف علي؟ لأن ما في الخارج، ما في في الخارج هذا الشيء وهذا الشيء، المفهوم نفسه مفهوم علية كتصور، من أين أتى هذا؟ من الذي ولده؟ والحس لا يستطيع أن يولد هذا، صح؟ والآن ليس أمامه يوم إلا أن يعترف، إلا أن يعترف بأن في الإنسان شيئا ما اللي هو العقل، بحبش يحكي عن عقله هو، لياقة ما، قدرة ما، قادرة على توليد مفاهيم تسمى المفاهيم الفلسفية، معقولات ثانية فلسفية، ولا تستند في توليدها على إيه؟ على التجربة. ولا مش صحيح، ما فيش في أمامه إلا هذا. وإلا إذا قال لا، هنقوله إذن ما الذي أنكرته؟ صح؟ أنت أنكرت العلية، ما الذي أنكرته؟ أنت أنكرت المفهوم التصوري، صحيح؟ إيه، إذن أنت تقر به تصورا، كيف ظفرت به؟ هيتخربط، ما فيش واحد وجهه النقد هذا في حياته. الآن حوجه نقد آخر عاد، هذا نقد ليس لي، النقد ذكرته هذه الفلاسفة، طبعا عشان نكون صادقين، في نقد من عندي الآن عاد، وحجيب مثال بسيط على شغلات هنا وحتشوفوا كيف. إيش هو؟ هو بيقول إيش هذا؟ مجرد تتابع، ظاهرة تتبع ظاهرة. حقوله ممتاز، أنت مش عايش في عصر الضوء والفلاشات والسينما، كمر هذا الحين، بدنا نحولها إلى عارض، وبدنا نبث منها إيش؟ فيلما ثابتا، عشان ما نخربطوش مسكين ينجن بعدين في الفيلم المتحرك هذا يوم قديم، لأنه فيلم ثابت صور من الكويت هنا، وانتبهوا عاد، الصورة ثابتة تماما ومعتدلة على الحائط في شكل مستطيل، الرجل حرك الكاميرا، هل تحركت الصورة بعد الكاميرا أو في نفس لحظة حركت الكاميرا؟ في نفس لحظة، صح ولا؟ حركت الكاميرا كده بتتحرك، ما فيش كلام، فوق تحت، هل التتابع حاصل هنا؟ مش حاصل، حاصل تزامن، صح؟ والعقل يذعن أن سبب حركة الصورة على الحائط واختلاله هو حركة ميش؟ الكاميرا، صح ولا؟ وهذا إيمان بالعلية وبالسببية بشكل واضح وصارخ دون أن نتورط في ماذا؟ في شبهة التعاقب. ما في تعاقب هنا، تفضل، مزبوط ولا؟ كيف يجيب عن هذا؟ هذه أسهل طريقة في النقد على هيوم يا إخواني، ما فيش جواب عليه على فكرة، لأنه الخطأ الواقع في أبو حامد والأشاعرة والوقوع في هذولا جزء منه هو هذا فقط. هم إيه اشتبه عليهم موضوع التعاقب. لو أدركوا أن العلية ليست وقفا على التعاقب بل هي أعم من ذلك بحيث تشمل وتتضمن حدوث إيش التأثير ولو متزامنا صحيح؟ قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. أنا أقول لكم علية أفعال الله لا إله إلا هو في الخلق وفي الكون آنية آنية، وسأضرب لكم مثالا والعلم يثبت هذا الآن على فكرة. كلما تقدم وفي الأخير الإنسان سيذعن ويبخع بالكامل أنه فعلا ما في فاصلة زمنية بين أوامر الله الكونية وبين إيش مكوناتها، ما في فاصلة زمنية. وهذه علية، علية مقدسة وأعظم أنواع العلية، ولا مش صحيح. تعرفوا ليش؟ أكيد كلكم سمعتوا إيه بالبروفيسور المصري العلامة العظيم هذا أحمد زويل اللي حاز على نوبل سنة 99. طيب الرجل هذا عنده نظرية إيه؟ الفيمتو ثانية. الفيمتو ثانية إحنا نعرف النانو ثانية، نانو سكند كم؟ 10^9 سكند، يعني جزء من مليار جزء من الثانية، اسمه النانو سكند صح؟ إيه زويل قال لا، الله لما قال إيه وما أمر الساعة إلا كلمح البصر، مين يقول لي لمح البصر كم من الثانية؟ ذكرت اليوم أنا 1/16، 1/16، 1/16 من الثانية. واحد يقول إيه ما هو هذا القرآن، إيه قرآن العرب هذا والناس اللي القدماء فقرون الوسطى، الآن شوف شو 1/16 ونقول كم بالآية يا عبد الله، وين رايح أنت؟ أو هو أقرب. ربك ما في قرآن عجيب هذا. السرعة اللمحية كانت أعلى سرعة عند البشر أيامهم، ولا بتخيل أعظم منها. لمح البصر، لمح البصر هذا ما في أسرع منها، ما في. الله قال لا في أسرع، وفتحت الآية مفتوحة. قال أو هو أقرب، في كلمة أو هو أقرب تدخل أي سرعة مهما تضاءلت أيها الإخوة في الزمن طبعا وتعاظمت إيه في السرعة تدخل. فعند النانو سكند أحمد زوير قال لا هذه سرعة حفائية، هذه النانو سكند هذه ولا حاجة، يعني يتم الشيء في جزء من مليار جزء من الثانية. لو جزأنا الثانية اللي هي تنقضي في كلمة الله راحت الثانية هذه، الله راحت الثانية، أو عارفين في علم التجويد هذه ثانية، افرد كذا راحت الثانية، هي ثانية مقدار ثانية هذا في المد حركة تساويان ثانية زمنية. لو جزأت مليار جزء جزء منها اسمه النانو ثانية. زويل قال هذه سلحفاة، هذه تمشي ببطء من نشيا، نشتغل على الفيمتو. إيش يا زويل الفيمتو؟ هذه قصتك، هذه الفيمتو ثانية. قال هذه إيه 10^15، يعني جزء من 1000 تريليون جزء من الثانية، أو جزء من مليار من مليون مليار جزء، لأن المليون 6 والمليار 9 15. لو قسمنا الثانية مليون مليار جزء، شي جنن، شي اللي يصدق يا أخواني والله العظيم. بس هذا خلال نوبل وصور الرجل علامة كبيرة حقيقة، زويل هذا مخ رهيب، أخذ 99 جائزة تخيل وبنوبل كملهم 100 جائزة عالمية عند الرجل هذا، عقل أينشتاين عرب هذا حقيقة، 100 بينه والله ما حدا عارفه حرام لأنه عربي مسلم. لو هذا يهودي كان الدنيا كلها زويل زويل زويل زويل، رجل عقل ضخم جدا جدا. فقال إيه الفيمتو ثانية. ليه يا زويل إيش تعمل في الفيمتو؟ إيش عمل؟ قال هذا حتعمل ثورة في كل العلوم وخاصة الحيوية. وصور الرجل عاد وصنع أجهزة، وهي صنع الميكروسكوب رباعي الأبعاد، شيء عجيب، رباعي الأبعاد الآن صنعوا خلاص حيبدأ يسوقوا. هذا الرجل يصور يا جماعة ما يحصل في الخلايا عندنا، في الخلايا من تفاعلات كيميائية تحدث على مقاس فيمتو ثانية. الله أكبر، يعني الله تبارك وتعالى يدبر الخلق، يدبر أجسامنا والمتعضيات والأشياء هذه كلها في أزمان من مقاس فيمتو ثانية، وهذا المكتشف لسه. وأنا متأكد والله أنه حتيجي أيام حيسخروا من فيمتو إيه زويل، يقول لك فيمتو هذه سرعة بطيئة، هذه سرعة إملائية، يمكن يقول لك إيه عاد جزء على إيه جوجل بليكس في يوم الأيام من الثانية، وحينئذ سوف نصل إلى السرعة اللي الآنية عاد الأمر الآني، لأنه كمال الربوبية لله تبارك وتعالى هو هيك، لما يصدر أمره ويريد له أن يكون آنيا ممنوع تكون في فاصلة زمنية. في كم تقاس الفاصلة الزمنية هذه؟ لا شيء لا يعلمه إلا الله عاد، هتقول لي 10 اس ناقص الله اعلم جوجل بريكس ولا كذا كذا ولا جوجل بريكس مرفوع ولا جوجل بريكس هو هذا. هذا رب العالمين لا اله الا هو. لكن الشيء مذهل ومحير انه الاشياء بتصير ايه في خلايانا فعلا عمليات حيويه حياتنا وموتها تتوقف عليها في جزء من مليون مليار جزء من الثانيه. لا اله الا الله شيء عجيب عجيب جدا جدا. فقصدي اقول انه العليه يا اخواني مش شرط ان نورط انفسنا في شبهه ايش التعاقب. في اشياء بتكون صح متعاقبه مظبوط، لكن في اشياء انيه. طب نبسط، خلي لكم مثال بلاش يقول لي كاميرا ما كاميرا وغلبتنا فيها، هذا هو معنى سهل يعني. شغله اسهل منها. شايفين الخاتم هذا؟ ايوه هذا الخاتم الحين هنا على الطاوله الان صار في الهواء. ايش سبب حركته؟ كيف انتقل هذا الخاتم الهواء هنا؟ حركه ايش؟ يدي. بالله عليكم هل انتقلت يدي قبل الخاتم بواحد على كذا فهمته ثانيه، ولا انتقلت في نفس اللحظه ايه بالخاتم؟ اذا ايش سبب انتقال الخاتم الى الهواء؟ حركه اليد. ايش الفاصله الزمنيه بين حركه اليد وحركه الخاتم؟ ما في فاصله في الحركه النسبيه هذه. وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء. ايه واضحه في حركه ايه الارض. عمرنا ما شفنا الجبال ايه بتمختر طلع من السلميه اجانا هنا مثلا نرجع يا جماعه نرجع على السلم، لا صح ولا لا؟ الجبال في مكانها مع انه السيوطي رحمه الله عليه في تاريخ الخلفاء، شوف الخرافات العقل القرى الوسطي هذا. قال في كثير تواتروا وحدثوا ناس وفلان ذكروا ابن الاثير جبال صبوا في البنده الفلانيه، كلام فارغ عمره ما حصل. الجبال تتحرك صح لكن وين؟ بالملي في السنه تتحرك بالملي. لا الله بقول ايه؟ وترى الجبال وهي تمر مر السحاب. وفعلا ايش السرعه؟ زي سرعه السحاب، سرعه الارض حول ايه؟ محورها، وايضا ايش؟ حول مدارها، حول مدارها حول الشمس او في مدارها حول الشمس. قال لك يوم القيامه، يوم القيامه الله بقول صنع الله صح؟ ايوه صنع يوم القيامه، يوم القيامه كله حيتدمر ولا مش صحيح؟ هذا لا بتحدث عن اي الان. فقصدي اقول زي حركه الجبل بحركه الارض اسمها الحركة النسبية، حركة الخاتم بحركة إيش؟ اليد. ما في فاصل زمنية. وحنسأل اليوم وأبو حمد غزالي إيش العلة في حركة الخاتم؟ حقول حركة اليد. حنقول وين التعاقب؟ ما في تعاقب، إذن في علية صح ولا لا؟ في علية. ديفيد هيوم تحدث طبعا عن الأشياء التي تدخل إلى ذهن الإنسان أيها الإخوة على ثلاث مراحل: impressions أو الصور الانطباعية، الصور الانطباعية، بعدين المعاني ideas أو الأفكار، وآخر شيء relations النسب. وتحدث عن كل إيه واحدة منها. الانطباعات عشان نختم بها خلاص، بس إحنا خلاص نقضناها، أهم شيء في العلية نقضناها وانتهينا منه. ولازم يعترف إنه إيه الإنسان فيه قدرة شيء آخر غير الحس وسائل الحس، اسمها العقل، اسمها الفاهم البشرية. وسبحان الله هذه القدرة زي اللي عرفها أرسطو، عاد الإنسان حيوان متعقل قادرة على إنها تكون المفاهيم والتصورات الكلية، ومنها تصور إيش العلية. ما يقدرش هو ينقض هذا أبدا ويقول هذا شيء حسي وما نحس، هذا من العقل ومن العقل وحده. فالصور الانطباعية إيش هي؟ هي الصور الجزئية، أنك تشوف كوب أو خلص ويرتسم عندك إيه كوبا، تحس بحالة الخوف، هذا الحس الباطني. وين استفادوا هذا؟ من جون لوك نفس الشيء، فاعترف اليوم بالحس الظاهري بالحس الباطني. بعدين عندنا المعاني ideas أو الأفكار، إيش هي؟ هي ما شرحته لكم تحت عنوان الكليات، المفاهيم الكلية اللي هي المفاهيم الماهوية بالذات، مفهوم الأبوة، الجبل، الولد، المش عارف إيه، العلم، المفاهيم الكلية عموما. وكيف فسرها إذا تذكرون؟ قال هي مجرد إيه؟ معاني شبحية غير واضحة، مبهمة، غامضة، لإبهامها أو انبهامها تنطبق على أكثر من شيء فقط، لكن إذا أخذت وضوحها لا تنطبق إلا على شيء محدد. فما فيش حاجة اسمه إيه؟ مفاهيم كلية، وإنما كلها مفاهيم جزئية وأنكر، ونقضنا عليه بفضل الله صحيح؟ ومن ضمن الأشياء قلنا طب كيف يفسر لنا ديفيد هيوم وجود المعاني الكلية التي لا مصداق ماديا لها؟ صحيح؟ عشان تقول لي أنه هذه المعاني الشبحية هي معاني جزئية تشبحت فجاز أن تنطبق على أكثر من شيء، حقول له يا سيد طب في معاني كلية أصلا ما لهاش علاقة بالحس لأنه لا مصداق حسيا لها، صح؟ وانت عارف زي ايش؟ اشياء كثيره يعني الغول، العنقاء، كذا، هذه كلها ايه؟ كليات صحيح؟ وما لهاش مصداق حسي. الملك الروح ولا مش صحيح؟ هذه ما تقول ليش هو بأمنش بيها. احنا قلنا احنا لا نتحدث عن ايه؟ عن حيثية الوجود، عن حيثية ايش؟ المفهوم، صحيح؟ وهذا مفهوم كلي، الذهن ولده بغض النظر آمنت ما آمنتش بوجوده، بس هو كمفهوم زي ما قلنا العلية كمفهوم تصوري مش حيقدر ايه يجاوب. وبعدين حنقول له كيف ترد على وجود مفاهيم كلية في الذهن الإنساني تنطبق على المجرد وعلى المادي، زي مفاهيم ايه؟ العلة والمعلول، يعني العلية كوزاليتي. العلية هذا مفهوم كلي وبينطبق على الله تبارك وتعالى، الله هو سبب كل وجود لا إله إلا هو، ولا مش صحيح؟ هو سبب كل وجود. ها الملائكة مدبرات أمر أيضا، هي إيه؟ علل لأشياء وهي مجردات، ونؤمن بهذا. فالعلية تنطبق على الله وعلى ملائكته وعلى أرواح وعلى كذا كذا، وتنطبق على إيش؟ على الأشياء المادية. فإذا إيش؟ مش هي مفهوم جزئي تشبح. وكيف في الأخير نقول له ترد على إيه؟ على حجة المفاهيم الكلية التي تنطبق على المتضادات كاللون، صحيح؟ من مصادقه الأبيض ومصادقه الأسود، ولا مش صحيح؟ والأسود ليس هو إيه؟ لونا تشبح بحيث يجوز إيه؟ على الأبيض وعلى الأسود في الواقع، مش صحيح، غلط. فعندنا أدلة قوية جدا جدا تهدم على إيش؟ على هيوم ما ذكره بفضل الله تبارك وتعالى. أخيرا قال النسب relations. إيش النسب؟ قال هي العلاقات بين الإمبريشنز وبين الأيدياز، وبتطلع منها إيش عاد؟ المعاني اللي هي أكثر تعقيدا، أكثر تعقيد بطريق ماذا؟ قال بطريق اللي ذكرنا لكم تداعي المعاني وفر القوانين الثلاثة، ومن ضمنها قال إيه؟ معنى العلية. قال هذا من النسب، وهذا في الحقيقة مش من النسب، غير صحيح. تعرفوا ليش؟ لأنه لو كان من النسب يجب أن يكون مأخوذا من الحس، وإحنا أثبتنا أن مفهوم العلية كتصور لا علاقة له إيش؟ بالحس ولا ما يعطيه الحس، كتصديق موضوع ثاني عنده الحق يكفر به. وهكذا بكون انتهينا إيش؟ من هيوم. للأسف بقيت فضلة بسيطة، ما بعرف ممكن في 7 دقائق انتهي منها أو 5 دقائق عشان نخلص الإبستمولوجيا. إيه بدنا نشوف إيش موقف الاجتماعيين من المعرفة باختصار، ليف بريرد، إيميل دوركايم، كذا علماء الاجتماع باختصار. علماء الاجتماع في العصر الحديث يا إخواني عالجوا القضايا العقلية كما عالجوا الظواهر الاجتماعية، الزواج والطلاق والانتحار ومش عارف ايه، نفس الطريقة. بمعنى ايه يعني؟ ما اعترفوش انه في مبادئ ومفاهيم ومدركات عقلية كلية عامة شاملة وضرورية، وانها من فطرة العقل، وانها قالوا هذا كله كلام فارغ. كل المبادئ اللي بسموها انتو عقلية تتسم بالضرورة الكلية هي انعكاس للهيئة الاجتماعية وظروفها وشروطها. وجاء ليفي بريل وتكلم عن ايه؟ عن موضوع العقل البدائي قبل المنطقي. ليفي بريل وجاب أشياء فعلا أنثروبولوجيا، قال لك في قبائل بدائية يؤمنون بالتناقض، مش ضد قانون التناقض طبعا، بيأمنوا بالشيء، يعني بيأمنوا أنه شخص حي وميت في نفس الوقت. قال لك أي حي وميت بس هو شيء، قال لك موجودين هيك قبائل بدائية، فما تنخدعوش بحكاية أنه مش عارف مبادئ كذا كذا، هذه شغلات خطيرة شبهات. فسماه العقل إيش؟ البدائي قبل المنطقي، قبل إيه؟ ليبريل هذا تلميذ إيميل دوركايم. إيميل دوركايم حكى إيه؟ بالعقل الجمعي، عقل إيه؟ الجماعة. يعني هكذا الإنسان يفكر على نحو إيه؟ ما تريد له الجماعة. قريب منهم هيربرت سبنسر، وهو سابق عليهم بقليل طبعا، الإنجليزي التطوري الاجتماعي سوشال داروينزم. هيربرت سبنسر إيش قال؟ قال في الحقيقة أنا أسلم انه هذه المبادئ في حق الفرد فطريه، وفي حق النوع مكتسبه. غريب نظريه هيك، يعني مجعلك شويه مخربطه هيك، ومش قويه، ضعيفه جدا هشه. قال انه ايه سر خضوع الفرد لهذه الافكار وبسلم فيها انها فطريه في الفرد، على مستوى الفرد، لكن في النوع الانساني من البدايات كانت مكتسبه، يعني اوائل البشر ما كانوا عندهم هذه الافكار، واكتسبوها شيئا فشيئا، وتناقلت عبر ايش؟ الوراثه والجينات، خلاص انطبعت في الدماغ هنا وصارت تاتي الفرد بطريق الوراثه، يولد وعنده شغلات هذه، فهو يظن انها ايش؟ يعني فطريه وانها تتسم بالضبط. قال هي بالعكس، هي في اصلها قبل مئات الوف السنين او ملايين كانت ايه؟ مكتسبه من البيئه الاجتماعيه كمان، فهي ليست كليه ولا ضد. طبعا كلام كله غير علمي، احنا شفنا الفلاسفه يعني يمكن ناخذ فكلام العلوم الاجتماع من اضعف ما يكون، اوهم من بيت العنكبوت، ما عندناش وقت ان ننقضه، لكن نعطيكم فكره عامه عنه. نختم الان ايه بالموقف المادي وخاصه الماركسيه ايه من التفكير. واضح انه النظريه الماركسيه مثل النظريه البراجماتيه والنظريه ايه الوسيليه، انسترومنتال وسيله، ينظرون إلى العقل على أنه عضو أيها الإخوة يؤدي فوائد للحياة العملية مش أكثر من هيك، زي العين زي الأذن، عضو تكيفي، عضو إيه؟ تكيفي، مش أنه عنده مبادئ أزلية وضرورية وفطرية، قال هذا كل كلام فرق ما في منه، هو عضو من الأعضاء يتكيف فقط لكي يمكن الإنسان أن يعيش إيه؟ في عالمه ومحيطه، فهو عضو من الأعضاء العادية. البراجماتية تقول بهذا، والماركسية إيه تقول بهذا. جون ديوي كان يقول الإنسان لا يفكر إلا عندما يضطر إلى التفكير، طبعا لازم يكون متناسق مع نفسه وبرجماتي، طبعا جون ديوي فلازم يقول هيك، لو ما قال الشيك مشكلة عنده على فكرة في البرجماتية كلها تنهار. فقال الإنسان لما يضطر يعني أمام عاديات الطبيعة أو متهددات الوحوش والأشياء وكذا كذا، الإنسان بيضطر أن يفكر، والحاجة أم الاختراع، بيبدأ يفكر وبيخترع. لكن لما بكون آمن ومش بحاجة التفكير يبقى جالس يأكل ويشرب ولا بيفكر. هذا كلام غير صحيح. في نظرية يعني برتراند راسل عنده كتاب في مدح الكسل، في امتداح الكسل، ورد عليه جورج برنارد شو. المهم ونظرية هي كانت في تفسير الحضارة وجميلة وهي أقرب للحقيقة. برتراند راسل قال الحضارة بنت الكسل، الحضارة بنت الترف. لولا الإنسان تتأمل عنده الحاجات والضرورات وبصير عنده فضلة وقت عمره في حياته لا تعلم لا النحت ولا الرسم ولا المعمار الفني والأشياء هذه أبدا أبدا. فالحضارة بنت الترف، هذا كلام صحيح بيني وبينك، هذا كلام صحيح. كلام جون ديوي هو العكس تماما. ديوي قالك لا، الإنسان بتحرك ومفكر عشان بس يأمن حاله، يعيش وكل ويشرب وبعدين بروح بنام. مش صحيح، مش صحيح. الحضارة تنشأ لما الإنسان بيأمن نفسه وبوكل وبيشرب. أنا بقولكم حتى الدين، اليوم كنت أتحدث مع علماء أفاضل بيسألوني كيف الإسلام في النمسا، قلت لهم حقيقة يعني لافت عندنا. قلت له لافت، قلت له احنا في فيينا في العاصمة حوالي عندنا من 10 ل 12 ألف عربي، طبعا في أتراك 10,000 بس العرب حوالي النمسا كلها 24,000 في فيينا حوالي 10-12 ألف. قلت له انا في مسجد مثلا يصلي يوم الجمعة 1,000 واحد، مسجد أخرى 500، مسجد أخرى 300، مسجد أخرى 700، لو تحسبهم يطلع يعني في الحد الأدنى كل جمعة مش أقل من 4,000 أو 5,000 يصلي الجمعة. لا أكاد أعرف عربيا هناك بشوفه لا يصلي. قال لي غريب. قلت له البقية ايش هم؟ نساء بيجوا في الشاكة وأطفال صغار، صح ولا لا؟ أنا تقريبا كل بالغين بيصلوا. قال لي كيف؟ قلت له لأن الحاجات هناك مؤمنة، اشتغلت ما اشتغلتش الدولة دافعة كل شيء، تأمينات صحية واجتماعية، اقرأ أولادك، مساعدة للبيت، كله التعليم مجاني. فالإنسان إذا تأملت حاجاته، وأنا بقول لك يفرغ للدعاء تبارك وتعالى ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. بدك إياهم يعبدوك وصلوا أمنهم الحوائج. قال أبو حامد رحمة الله عليه فليت شعري متى يفرغ لعبادة الله أو يوجه همة قلبه إليها من هو مستغرق ليله ونهاره في تحصيل رغيف عيشه. وقت ايش يعمل هذا؟ ما صعب جدا جدا، عقله مش مع العبادة. فهذا ضد كلام ديوي. أنا أقول الدين والفن والعلم والاختراع متى يأتي؟ معظمه يأتي في فترات الراحة. صحيح مرات مثلا يعني قالك عدد كبير من الاختراعات يأتي في زمن حروب، صحيح الحرب كمان أم الانقطاعات وأم الاختراعات، مش بس الانقطاعات. فهذا كلام الإنسترومتيين هذول والماديين والبرجماتيين، وواضح أنه كلام غير صحيح. ماركس عنده عبارة مشهورة جدا، أو عبارة، خلينا نحكي عبارتين. عبارة بتقول إيش؟ دأب الفلاسفة عبر العصور على أن يفسروا العالم، وظيفتنا نحن أن نغيره، لأنه هيك العقل شايفه هو. وكفر بالنظرية الأرسطية التي ترى أن المعرفة تطلب لذاتها. قال هذا كلام غير صحيح، المعرفة لا تطلب لذاتها، المعرفة تطلب لكي نغير أنفسنا وبيئتنا. القط قال ما عندوش رغبة أن يتعرف على الفأر لكي يتعرف عليه. ماركس كتب هيك في رأس المال، قال بده يتهمه. والمزارع ليس عنده رغبة أن يعرف الرياح والأنواء وطبيعة الحبوب والأرض عشان يعرف. طبعا هذا كلام سخيف جدا، ما بعرف كيف الفيلسوف يقوله، لأنه نحن نقول له طيب يا سيدي شيخك أرسطو كان عنده رغبة أن يعرف عشان يعرف، وضيعنا وضيع حاله في الآية في الماهية وفي الوجود والميتافيزيقا وطلع والشغلات المعقدة جدا جدا هذه. تفضل، وحنجيبك 100,000 فيلسوف مفكر فقط بيشتغل عشان يعرف. أنت نفسك عندك شيء من هذا؟ مش كل ما تقرأ يا ماركس عشان يغير، ولا مش صحيح تقرأ أشياء كثيرة لأنها ضرورة بشرية، سبحان الله حاجة بشرية في الإنسان يقرأها. على كل حال هذا أخيرا عندنا الصوفية والعارفون والمعرفة. الصوفية كلهم تقريبا يعني اتفقوا وأطبقوا طبقا واحدا كما يقال على أن الحس أدنى مراتب المعرفة. كلام فارغ، معرفة مشوهة وبسيطة كذا كذا، يعطي معرفة قالوا لكن بسيطة، وأوثق منه وأدخل في باب إيه؟ الاعتماد المعرفة العقلية لكنها غير كافية. فتجاوزوها وقالوا بالتجربة وبالذوق وبالحدس تبين لنا أن هناك إمكانية أن نرتاد آفاقا وهي بعيدة وسحيقة وعميقة، يعتبر ما يرتاده العقل من آفاقه شيئا منزورا وشيئا محقورا بالنسبة إلى تلكم الآفاق. وبلغة أبي حامد قدس الله سره الغزالي قال هذه المعرفة تنال بارتفاع الحجاب بين العقل وبين الغيب. لو ارتفع الحجاب هذا بإذن الله تعالى يبدأ الإنسان يرى أشياء ويخوض في أشياء ويعرف، وهذا الكلام في الجملة صحيح بلا شك. النبي عليه الصلاة وأفضل السلام قال في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد بإسناد حسن قال والذي نفسي لما كان مر على قبرين أو قبر فنفرت به دابته وكادت تلقيه فقال من دفنتم ها هنا؟ قالوا فلانا وفلانا من الأنصار كانوا فقال إنهما ليعذبان. الدب سمعت سبحان الله فأن هذا صدق رسول الله نفرت به إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، إلى أن قال والذي نفسي بيده لولا تمزع قلوبكم. قلوب متوزعة ومتمزعة يعني همه ليس الله وليس الآخرة، سيصبح عنده 50,000 هم تتنازعه. لولا تمزع قلوبكم وتزيدكم في الحديث لا سمعتم ما أسمع. معنى العملية ممكنة وغير ممكنة، يعني قاعدة المنطق يقول لك تعليق الأمر على ممكن يجعله في حيز الإمكان. إن فالنبي قال لو إنسان يجعل همه الله تبارك وتعالى يجمع بسموه الجمعية الصوفية يجمع قلبه على الآخر على الله ولا يتزيد في الحديث، يكون دقيقا جدا جدا لا يكتب ولا يبالغ لا يزيد ولا ينقص، بعون الله يكشف عنه الحجاب بس يسمع. وفي ناس عبد الله بن عمر في صحيح البخاري مستمع وشاف صح؟ تعرف الحديث ابن عمر مرة كان ماشي قال فرأيت رجل يخرج من الأرض يلتهب نارا ورجلين رأيت رجل يعني يضربانه فقال يا عبد الله يا عبد الله اسقني اسقني، فقال يا عبد الله لا تسقه لا تسقه، فضرباه قال فإيه فخاب في الأرض. شاف يعني في البخاري هذا، فأتى الرسول قال يا رسول الله رأيته فابتسم قال له أنت فقال ذاك عدو الله أبو جهل وذاك عذابه إلى يوم القيامة. ففضل ابن عمر يقول لك أنتم تحكوا خرافات صوفية في صحيح البخاري يا أخي، رأى ذلك ابن عمر وأشياء أعجب من هذا حدثت للصحابة والعارفين والصالحين من التابعين وغيرهم كثير جدا جدا. فهذا كلام أبو حامد رحمة الله عليه حقيقة، هذا كلام أبي حامد. فهذا يسمى في يعني مصطلح الصوفية عموما يسمى بالحدس، الانتوشن، هذا قوة الحدس عموما. ويقولون هذه المعرفة الحدسية تحصل الأنبياء في أكمل صورها عن طريق ماذا؟ الوحي. ما في الوحي يأتي خلاص وتحصل للأولياء عن طريق الإلهام والنفث في الروع، وتحدث للعامة لبعض يعني من استقام منهم وصلح حاله ولو قليلا عن طريق نماذج من الرؤيا الصالحة. صح ولا لا؟ النبي قال يعني إذا اقتربت القيامة لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب، أخرجه ابن ماجه. سبحان الرؤيا يعني تأتي مثل فرق الصبح كما يقال وهذا نوع من الوحي ولا صحيح، نوع من المعرفة الغيبية. نكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.